حط هذا الإناء بالشمس أو مثل هالزبيجة اللي دائما إذا فتحناها وإذا فيها حرارة سخنت من الشمس، إما الخزانات سهرتها الشمس، وإلا نفس المواسير احتمت من الشمس، فماءها حار احتمى من الشمس، هذا هو. إلا إذا كان حرارة شديدة بحيث أنك ما يمكنك إيش، ما يمكن أنك تسبغ الوضوء، ما تقدر تسبغ الوضوء، ما تحط رجلك ويدك عليه إلا بكلفة شديدة، هذا يكره كراهة من شان أنه يؤذيك، ومن شان أنه ما يمكنك من أنك تسبغ الوضوء وتتم الوضوء لأن حرارته شديدة. أما إذا كانت حرارة معتدلة فهذا ما في كراهة، ما ليس فيه كراهة. فلو سخن بالشمس أو بطاهر، يعني بحطب طاهر ووقود طاهر، فهذا كله لا يكره، لأنه ورد بعض الآثار أو بعض أقوال الأطباء أو نحو ذلك أن المسخن بالشمس يورث البرص، يورث البرص، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يورث البرص وليس فيه شيء. أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، يعني كثير من الأدغال وكثيرا من المياه المتسربة ينبت فيها نباتات، نباتت أما طحلب وإما هالنباتات السعدان أو نحو ذلك، هذا قد تتغير من هذا النبات، من هذا النبات تغير الماء ما يضر، ولو تغير من نابت فيه فهو باق على طهوريته. فهالنجول التي تنزل من الجبال أو تنزل من العيون يصير عليها حشائش ونباتات، قد يتغير الماء من هذا النابت فهي باقة على طهوريتها، ما يضر في ذلك الشيء. أو ورق شجر غدير ماء بعد المطر تحت شجرة شدر أو طلحة أو نحو ذلك، وينزل عليه من الورق، ينزل عليه من ورق الشجرة وتغير الماء من هذا الورق، أي هذا طهور لأنه تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، فهذا كله من أنواع الطهر. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، يعني إن الماء إذا استعمل في رفع حدث فعند الفقهاء أنه يسلبه الطهوري. مثلا واحد يتوضأ وواحد يتلقى اللي يسقط من أعضائه، يتلقى الذي يسقط من أعضائه ويتوضأ فيه مرة أخرى، هذا عند بعض الفقهاء أنه استعمل في طهارة واجبة فلا يجوز استعماله مرة أخرى، لأن الطهارة الأولى سلبته الطهوري، الطهارة الأولى سلبت هذا الماء، سلبتها الطهوري. وعند بعضهم أنه ما دام أنه ما تغير بنجاسة فهو طهور، لكن الذي متفق عليه أنه إذا استعمل في طهارة مستحبة ليست بواجبة هذا لا يسلبه الطهورية قولا واحد. مثل إيش الطهارة المستحبة؟ مثل إنسان يغتسل للجمعة، غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو فضيلة مستحب، فلو مثلا كان إنسان يغتسل للجمعة ويغتسل بطشت هذا الغسل الذي ينزل من جسمه بدي في هذا الطشت، هذا طهور. كيف طهور وهو استعمل في غسل؟ قال نعم استعمل في غسل لكن الغسل هذا مستحب ليس بواجب، ما رفع به حدث وإنما استعمل في طهارة مستحبة، والطهارة المستحبة مثل غسل الجمعة. أو إنسان مثلا توضأ وضوءا مستحبا ليس بواجب، قال مثل إيش؟ قال مثل إنسان توضأ وصلى ثم بعد الصلاة قال أريد أن أجدد وضوئي، أنا على وضوء لكن أنا صليت بالوضوء الأول صلاة، أريد الصلاة الأخرى أن أصليها بوضوء جديد. نفس الشيء، هذا المطهور قولا واحد، لأنه ما رفع به حدث وإنما استعمل في طهارة مستحبة. أو إنسان مثلا توضأ فشتم آخر أو قهقه بالصلاة أو نحو ذلك، هذا عند بعض عند العلماء يستحب له أنه يتوضأ، لكن الوضوء ما هو عن رفع حدث وإنما استحباب. أو مثلا إنسان غسل العضو المرة الأولى ثم غسله المرة الثانية والثالثة، متى ارتفع الحدث؟ ارتفع الحدث بالغسلة الأولى هي الواجبة، أما الغسلة الثانية والثالثة فهي مستحبات. لو الإنسان اقتصر على غسلة واحدة صح وضوءه، غسلت وجهك مرة واحدة، تمضمضت مرة واحدة، استنشقت مرة واحدة، نعم، غسلت يدك مرة واحدة، غسلت رجلك مرة واحدة، صح وضوءك، إلا أنك ما أتيت بالوضوء الكامل وهو غسل ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وإنما مرة واحدة. المهم أنه ارتفع الحدث. فلو إنسان تلقي ماء، واحد يتلقى الماء بعد الغسلة الأولى، يعني في الغسلة الثانية في الغسلة الثالثة، هذا الماء طهور قولا واحد، وإن كان مستعملا في الوضوء لأنه استعمل في طهارة مستحبة ليست واجبة ولا رافعة للوضوء، واضح؟ ولهذا قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، واحد يبي يجدد وضوءه، وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، بس كره فقط استقلاع، وإلا في الأصل طهور، أنه طهور. الفقهاء كثيرا ما يقولون هذا ماء قليل وهذا ماء كثير، هذا ماء قليل وهذا ماء كثير. فالقليل عندهم إذا أصابته النجاسة نجس ولو لم تتغير رائحته أو طعمه أو لونه، والكثير لا، ما ينجس إلا بالتغير، إذا تغير صفة من صفاته الثلاث واحدة منها فهو نجس قل أو كثر. أما القليل فهو عندهم، وسيأتينا إن هذا قول مرجوع، أما القليل فهو عندهم إذا لاقته النجاسة ولو لم يدركها الطرف ولو كانت قليلة ولا غيرته فهو نجس. طيب يا فقهاء، ما هو الكثير عندكم وما هو القليل حتى نعرف أن هذا لا ينجس إلا بالتغير وهذا ينجس بمجرد الملاقات؟ قال الحد عندنا إذا كان قلتين، إذا كان الماء قلتين فهو كثير، من القلتين فصاعد فهو كثير، وإن كان أقل من القلتين فهو قليل. القلتين قدروهم بخمس قرب، وقدرهم بعضهم بأنها إذراع وربع طول وعرض وعمق. إذا كان الماء لو جعل في قدر أو في حفرة من الأرض فعمقه إذراع وربع وعرضه إذراع وربع وطوله إذراع وربع، إذا كان هكذا فهذا هو الكثير، فإن كان أقل من ذلك فهو القليل الذي يتغير بمجرد النجاسة. ولهذا قال وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، الكثير إذا بلغ قلتين وهما 500 لتر عراقي تقريبا، إذا كان بهذه الصفة فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. إذا كان الماء من القلتين فصاعد، فهذا مهما خالطته النجاسة علاقته النجاسة ما دام أن النجاسة لم تغيره ولم تغير صفة من صفاته فهو طهور، فهو من المياه الطهور. فإن كان أقل من ذلك، أقل من القلتين وقدرهم 500 رطل، فهذا هو الذي ينجس بمجرد الملاقاة. ثم ذكر ما الذي لا يرفع حدث الرجل فقط، فقال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. هذا حديث في السنن، ولكن في حديث في صحيح مسلم أصح منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل زوجته ميمونة، توضأ بفضل زوجته بالماء الذي فضلته زوجته ميمونة، فهذا الحديث أصح من الحديث الأول. ولهذا الصحيح أن الماء وإن خلت به المرأة سواء كان لطهارة أو سواء كان لنجاسة، لطهارة كاملة أو غير كاملة، خلت أو لم تخلو، أنه باق على طهورية، وأنه يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة وليس فيه شيء. وإلا فهو يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. كم اليسير؟ نعم، ها؟ اليسير ما هو؟ أقل من قلتين. ما كان أقل من قلتين فهو اليسير، يعني لو خلت بقلتين فأكثر ما يضر، لأنه ليس بيسير. فالمرأة إذا خلت باليسير، واليسير ما دون قلتين، وشوف قوله خلت، معناه إذا كان أحد يشاهدها أنه ما يضر، تتوضأ وعندها امرأة أخرى، تتوضأ وعندها صبي مميز، ما يضر. لكن إذا خلت به كخلوة نكاح، يعني مثل إذا خلت بزوجها ما بينهما أحد، فهذا هو الذي يضر. أما إذا كان ما في خلوة، فيه نساء أو في الصبيان أو صبي أو صبية من الذين يميزون، فهذه ما تعتبر خالي، فالماء طهور ما تعتبر خلت به. وقال طهور يسير يعني ماء، ما معناه أنه لو خلت بتراب لا يضر التراب، لو تيممت بتراب وهي خالية به فالماء التراب لا يزال باق على طهوريته. امرأة لا رجل، فلو خل الرجل ما ضر، فالخلوة خاصة بالنساء لطهارة، لو خلت لنظافة، طهارة المراد هنا الطهارة الشرعية، والمراد فيها رفع الحدث، المراد هنا رفع الحدث، لطهارة كاملة، يعني معناها أنها لو لم تكمل يكمل وضوءها ما غسلت إلا وجهها ويديها، بقي رجلاها مثلا ما غسلت، فهي لم تكمل طهارتها، فالماء لا يزال باق على طهوريته قولا واحد. نعم، عن حدث، عن ايه حدث، معناها انها لو خلت بتغسل ثيابها النجسة او تغسل بدنها النجس ان هذا لا يضر، لا بد ان يكون عن حدث. شوف كلها قيود، هاي في ماء لا تراب، وان يكون يسير بمعنى انه دون قلتين، وانها تخلو به يعني ما تكون محاورها احد، وان يكون والخلوة تكون كخلوة نكاح، وأنها لطهارة، وأن تكون الطاهرة كاملة، ما هي بعد طهارة، وأن تكون الطهارة عن حدث لا عن نجس. إذا تمت هذه القيود فالماء الذي بعدها لا يتوضأ فيه الرجال، لا يتوضأ فيه الرجال. وقلنا لكم من هذا على قول مرجوح، وأن الصحيح والراجح أنها أنه لا يزال باقي على طهوريته، وأن ما تغير، وأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور إحدى زوجاته أنه في صحيح مسلم. وأما هذا الحديث الذي لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل فهذا حديث الأول أصح منه وأقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سائل يقول: هل بول ما يؤكل لحمه طاهر أم لا؟ نعم طاهر، بول الذي يؤكل لحمه وروثه طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين، قدم ناس من عرينة من قبيلة من قدم المدينة وأصابهم مرض، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة، بإبل الزكاة التي في المرعى، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة لا ما أمرهم، لأن النجس ما يصح استعماله دواء، ما يصح استعماله دواء. لو كانت نجسة ما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أنهم يشربون من أبوالها. وعلى فرض أن هذا ضرورة من الضرورات ما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم أو أن يغسلوا أوانيهم، أو أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحرز منها، فهذا دليل على أن روث وبول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزلان والأرنب ونحو ذلك أنه كله طهر، وإنما الذي نجس هو بول الحيوانات النجسة كالحمار والبغل والخنزير والكلب والبس ونحو ذلك. هل حديث القلتين صحيح أم ضعيف؟ فيه خلاف بين أهل العلم. حديث القلتين قال بعض العلماء إنه حديث فيه اضطراب في متنه وسنده، وبعضهم صحح الحديث، والراجح أنه حديث صحيح. يوجد بعض الناس في الأسواق يصلون أمام متاجرهم، فهل صلاتهم جائزة أم ينبغي عليهم شهود المساجد؟ يجب عليهم، ما ينبغي، يجب عليهم حضور المساجد، يجب عليهم حضور المساجد، ولا يحل لهم أن يصلوا في متاجرهم أو نحو ذلك. والصلاة جائزة، ما هو معنى ما ليست مجزية، لكن فاتهم فضيلة المساجد وفاتهم فضيلة الجماعة، فالواجب هو حضور الجماعات في المساجد. ما رأي فضيلتكم في العمرة على أهل مكة، وهل هي أفضل من الطواف؟ الطواف بالبيت وكثرة العبادة في المسجد الحرام من اعتكاف وتلاوة وذكر وطواف وصلاة أفضل من الاتيان بالعمر. يقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فأي نجاسة هذه؟ هذه نجاسة اعتقاد، نجاسة معنوية، ليست من نجاسة حسية. الكافر ليس بدنه بنجس، بدنه ليس بنجس، يصح انك تاخذ ثوبه وتصلي فيه ولو كان عريق فيه ولو كان مثلا كذا، ويصح ان تاخذ اوانيهم فهم طاهرة ابدانهم. ولهذا يجوز للمسلم ان يتزوج ذمية كافرة يهودية او نصرانية، يجوز تطبخ له وتعجن له وتخبز له وتعرق عليه ويجامعها ويباشرها. لو كانت نجاستها نجاسة بدنية ما صحت، لكن المراد هنا نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك بالله، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فهو محرم عليهم دخول الحرم المكي، ما يجوز لهم ذلك. يقول بعض العلماء إن الكلب عين النجاسة، هل في ذلك دليل شرعي؟ أي نعم، أن الكلب نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهذا دليل على أنه نجس، وأن نجاسته مغلظة، أن نجاسته مغلظة، فالكلب نجس. ما رأي فضيلتكم في الروائح التي تحتوي على الكحول؟ إذا كانت الكحول ما استهلكت وباقية فهذا نجس، وإن كان مستهلكة ولا بقي لها أثر في الدواء أو نحو ذلك فهذا طيب جائز. إن كانت الكحول باقية وتركيبها باقي يوجد في الدواء أو يوجد كذا في حرام ما يجوز، أو في الطيب فهذا لا يجوز وهي نجسة، وإن كان لا إلا مستهلكة ركبت واستهلكت فهي جائزة. كيف يمكن إزالة المني من الثوب؟ هل يغسل مرة واحدة فتكفي؟ يكفي. المني ليس بنجس، المني ليس بنجس، وإنما هو طاهر مثل المخاط والتفلان ونحو ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك، هذا إذا كان يابس. فإن كان رطبا غسلته غسل، لو كان نجس ما يكفي فيها الفرق، يعني باق أثره، الفرق ما يزيل النجاسة إزالة كاملة، يخففها تخفيف فقط. إذا تغير الماء بطاهر كالطعام أو اللبن أو الدهن فهل نسميه ماء؟ ما دام أنه بس تغير. أما مثلا تصب لك قليل من ماء على لبن وتقول هذا ماء، لا هذا لبن، هذا لبن ما يسمى ماء. هل ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن رجعة المرأة بوطئها تصح؟ ما أعرف أنه ورد في هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها. لكن الإنسان ما دامت زوجته بالعدة فله رجعته، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة إن أرادوا إصلاح. فإذا جامع الإنسان زوجته مطلقته الرجعية علمنا من هذا أن له رغبة فيه، ولولا هذه الرغبة ما جامع، فاعتبر الجماع أنه رجوع رجعته. سائلة تقول: حصل خلاف قبل 3 شهور بيني وبين زوجي، وقال أنت طالقة ليست في ذمتي، ثم كفر حيث تصدق على 60 مسكين، ومرة أخرى قال: إذا دخلوا إخوتك في بيتك فأنت طالق، ثم كفر حيث تصدق على 60 مسكين. المرة الأخيرة قال: إذا دخلت وجلست خادمتك في بيتك فأنت طالق بالثلاث، فما الذي يجب عليه من كفارة؟ مسائل الطلاق هذه دار الإفتاء أفضل يسوي لها خطاب. هل هو سؤالك؟ دار الإفتاء. هل سائل يقول: هل مسح الرأس في الوضوء 3 أم تكفي مسحة واحدة؟ واحدة، المسح مرة واحدة فقط، المسح يكون مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، فهي مسحة واحدة. كيف نسميها واحدة وهو أقبل مرة ثم رجع؟ ها، لأن الشعر منقسم إلى قسمين، شعر راسك منقسم إلى قسمين، بعضه وجوه من هنا وبعضه وجوه من هنا، فأنت بمسحتك الأولى ما مسحت إلا نصف الرأس، وفي رجعة اليدين مرة أخرى مسحت النصف الآخر، فاعتبر مسحة واحدة. فالمسح مبني على التخفيف، في كيفيته وكميته. كميته أنه مرة واحد، وكيفيته أنه لا يغشى الغسل، وإنما يكفي فيها المسح ولو أن الماء لم يأتي على جميع الشعر. سائل يقول: كيف نوفق بين أن الماء إذا بلغ القلتين فأكثر لا ينجس، وإذا كان دون القلتين وخالطته النجاسة ينجس، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء؟ الصحيح هو الأخير، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا هو الصحيح. هذا التوفيق الترجيح، الترجيح ترجيح حديث أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. هذا سائل يقول: لديه زوجة تتصرف تصرفات مخالفة للعادة وتدعي أنها مسحورة، ولكنها في بعض الأحيان تتصرف تصرف زوجة صالحة، فهل يطلقها أم يبقيها في عصمته؟ يحاولها، أفضل أنه يصلحها، يصلح شأنها، هذا أفضل من الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يصلح شأنها ويحاول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.